اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن طاهرات عفيفات محتشمات الحاضرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة، اللهم وفقهن مع أزواجهن وارزقهن بر أولادهن ووفقهن لطاعتك وحسن عبادتك، اللهم وحنن عليهن قلوب أبنائهن وبناتهن، اللهم وحنن عليهن قلوب بناتهن وأبنائهن، اللهم واهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات وعلى خطى نبيهم مقتديات يا رب العالمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم جنبهم المنكرات والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظهم واعصمنا واياهم من فتن الشبهات والشهوات يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغفر لنا يا والتراب وحدنا، اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك، نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الأجل الأكرم الذي لا دعيت به أجل وإذا سئلت به أعطيت، يا قوي يا متين يا جبار يا متين يا قوي يا عزيز يا ذا القوة التي لا تغلب، يا ذا الجبروت الذي لا يهزم، نسألك وأنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن ترفع عن إخواننا المسلمين ما حل بهم، اللهم ارفع ما حل بإخواننا المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي الصومال وفي كل مكان، اللهم ول عليهم ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم تول أمرهم، اللهم اكفهم ما أهمهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم آو ضريرهم، اللهم آو ضريرهم، اللهم آو ضريرهم، اللهم من على أمة الإسلام بالفرج الضالين وندعوك دعاء الخائف الوجل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عينا. اللهم احسن رقابنا من النار اللهم ارضنا وارض عنا بخجل وحياء من مهابك ومن عظيم جلالك. نحن عبادك الضعفاء الفقراء الوجلون الخائفون. إن طردتنا فمن يقبلنا وإن أبعدتنا فمن يقربنا. لجنا بجنابك واعتصمنا فلا تصرف وجهك الكريم عنا اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا واجعلنا من يقال لهم في ختام صلاتهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم وبارك لنا فيما بقي من شهدك الكريم وتقبل منا ما مضى يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما